استوى، استوى على العرش معناه عند أهل السنة على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى استولى، استولى حرفوها تحريفا معنى. ثم يستطيعون غير الله، لا يستطيعون أن يغير الله فيقول استولى على العرش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.